الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية قال: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ قال: وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآيات ليشير إلى ما فيها من تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن المساوي والمكافي والند وأنه ليس له شريك لا في ملكه ولا في كذلك ربوبيته وألوهيته فهو سبحانه المنفرد بصفات الكمال والجلال هو الرب لا رب معه وهو الإله لا إله غيره جل وعلا وما تضمنته من صفات أخرى في هذه الآيات وسيشير إليها الشارح رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فاعبده إلى آخره تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب وهي نفي السمي والكفء والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة. ومر معنا أن صفات السلوب أي التي فيها سلب وهو نزع والمراد الصفات المنفية أي ما نفى الله عز وجل عن نفسه ونزه عن ذلك. فليس لله سمي ولا مكافئ ولا ند ولا ولد ولا شريك ولا ولي من الذل والحاجة. قال كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. فإذن هذه الآيات فيها مجموعة من الصفات مجموعة من الصفات وتضمنت مجموعة من المسائل الأخرى. ومن أهم المسائل وما ابتدأ به المؤلف رحمه الله تعالى ذكر العبادة فاعبده واصطبر لعبادته. والعبادة لغة الذل ومنه طريق معبد أي مدلل وتعريفها كما مر وتكرر ونكرر ذلك لأن العلم يثبت بالمذاكرة تعريفه باعتبار المفعول ما هو تعريف العبادة باعتبار المفعول اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وباعتبار الفعل نعم أجمل نعم غاية المحبة مع الخضوع والذل وعبادة الرحمن غاية حبي مع ذل عابدهما قطباني. وهكذا كذلك في إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة يعلم أن الله جل وعلا يسلك في عبادته الإحسان، وهو الإخلاص والمتابعة، فلا عبادة إلا بهذين الركنين، لا عبادة إلا بهذين الركنين. قال رحمه الله تعالى: أما قوله هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال أهل اللغة هل تعلم له سميا، أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. فإذن هما معنيان: هل تعلم له سميا، أي له اسم كاسمه فيستحقه، وإلا فوجود من يسمى باسمه موجود، ولكنه بباطل ليس بحق، وبكذب وليس بصدق. أي هل تعلم له سميا سمي كاسمه واستحق هذه التسمية؟ الجواب لا. فإذن هو وحده سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال والجلال والمتسمي بالأسماء الحسنى، فإذا كان كذلك فإذن هو وحده الذي يستحق العبادة. فهذا من الاستدلال بأحد طرفي التوحيد على الطرف الآخر، أحد نوعي التوحيد على النوع الآخر، وهو الاستدلال بالتوحيد الخبري على التوحيد الطلبي. وما هو التوحيد الخبري؟ ها، التوحيد الخبري يا بشير: الأسماء والصفات والربوبية. فهذا من الاستدلال بالتوحيد الخبري على التوحيد الطلبي، ومنه الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. لما كان المنفرد بالربوبية وبالأسماء الحسنى والصفات العليا جل وعلا ليس له مساوي ولا كفو ولا ند فيها، فإذن هو الذي يستحق العبادة وحده. والمعنى الثاني قوله مساميا يساميه، أي مساويا يساويه. فإذا سمي إما من الاسم وإما من المسامة، أي المساواة بمعنى المساواة. فإذا ليس لله سمي، أي أحد له اسم كاسمه في الكمال يستحقه، وليس له كذلك مسامي، أي أحد له صفة كصفاته في الكمال والجلال. قال: وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له سميا، قال: مثلا أو شبيها. وأشار المعلق أن أثر ابن عباس روي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذا الإسناد فيه انقطاع عند كثير من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم كذلك إلى أنه صحيفة، وأن الصحيفة بذلك صحيحة، وخصوصا إذا علمت الواسطة، وهو مجاهد. وهذا ما يدل عليه قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما كونها رويت من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، فكونها تروى من هذه الطريق هذا لا يضر في قول بعض أهل العلم إذا اشتهرت وانتشرت أنها صحيفة، مثل كتاب الإمام البخاري. اليوم مثلا يوجد له أسانيد يتناقلها المشايخ، وفي هذه الأسانيد من الضعفاء والمجاهيل العدد الكثير، هل هذا يضر في صحيح البخاري؟ الجواب لا، ما يضر في صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري وجد وثبت بالتواتر وجادة، وجده الناس واتفقوا على أنه صحيح النسبة للإمام البخاري. وهكذا كذلك بعض الصحف التي كانت في زمن الأئمة مثل الكتب في زماننا، لا يضر رواية بعض من فيه ضعف لها. لماذا؟ لأن ثبوتها وكذلك اشتهارها وتواتر النقل لها يغني عن تلك الأسانيد. قال رحمه الله تعالى: والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي، أي لا تعلم له سميا. وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفو المكافي المساوي. والاستفهام في الآية إنكاري معناها النفي، وزيادة كذلك التحدي، فكل ما كان فيه استفهام إنكاري ففيه معنى النفي والتحدي، والمعنى هنا إثبات كمال الضد، وهو صفات الكمال لله جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله بأن له الكمال المطلق. قال: وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفء المكافئ المساوي. فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم، ومر معنا أن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم فهو يفيد العموم. قال: وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليه، يعني فيما تقدم. قال: وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا إلى آخره، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ، أي المعادي والمضاد، فليس لله ند. قال: ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه، ونفي ما يضاده وينافيه، فكل ذلك منفي عن الله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني ليس لله ند، وهكذا ولا تجعل مع الله إلها آخر. فإذا هذا كذلك من الاستدلال بالتوحيد الخبري على التوحيد الطلبي. فكما أنكم تعلمون أن ليس لله ند، إذن كيف تعبدون غير الله؟ فالواجب أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده. قال رحمه الله: وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعلوا، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وافردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. وتضمن هذا كذلك أولا كما قال رحمه الله: وأنتم تعلمون، أي حال كونكم تعلمون أنه وحده المنفرد بالخلق والرزق والتدبير ونحو ذلك، إذن هو وحده الذي يستحق العبادة، فهو كما تقدم من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وهكذا كذلك في هذه الآية رد على الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لأنه قال وقوله الحق: فلا تجعلوا لله أندادا، فلا يجعل لله ند لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. وهكذا كذلك فيها رد على المعطلة، لأن المعطلة مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا، وفيها رد كذلك على القدرية الذين زعموا نفي القدر وأن المخلوق يخلق مع الله فعله، وهذا باطل، بل الله عز وجل يخلق العباد وأفعالهم. وقوله جل وعلا كذلك: فلا تجعلوا لله أندادا، كذلك فيه النهي عن الشرك بنوعيه: الشرك الأكبر الذي يضر ويخرج من الدين، كما قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله عليه الصلاة والسلام بحديث ابن مسعود المشهور في الصحيحين: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهكذا من معنى الندية كذلك الشرك الأصغر، فلا يجوز أن يكون هناك معنى للشرك لا أكبر ولا أصغر، فليس لله ند، ويجتنب كل ما يظهر معنى الندية. ومنه حديث ابن عباس المشهور: ما شاء الله وشئت. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجعلتني لله ندا؟ لأجل ألا نظن أن معنى الندية المنفي منحصر في الشرك الأكبر، لا، بل هو في الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والشرك الأصغر له تفسيران وتعريفان، قيل أنه منحصر بأشياء معدودة محصورة، وقيل كل ما يوصل إلى الشرك الأكبر، فكل ما يوصل إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر الذي يجب أن يجتنب. فإذا فلا تجعلوا لله أندادا، نهي عن الندية لله سبحانه بنوعيها من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وهكذا كذلك في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، فيه كما تقدم في دروس سابقة بيان أن الجعل ليس كله بمعنى الخلق، فمنه ما هو بمعنى الخلق وهو ما تعدى إلى مفعول واحد، مثل: وجعل الظلمات والنور. ومنه ما هو ليس بمعنى الخلق ولكنه بمعنى التصيير، مثل: ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم ونحو ذلك. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذه الآية، أي فلا تجعلوا لله أندادا ونحوها من الآيات، في الرد على المعتزلة الجهمية الذين استدلوا بقوله جل وعلا: إن جعلناه قرآنا عربيا، على أن فيها القول بخلق القرآن. فننتبه لمثل هذا الملحظ واستدلالات أئمتنا للأدلة الشرعية. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله: ومن الناس من يتخذ، إلى آخره، فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل. وهذه المحبة هي المحبة الشركية المستلزمة للخوف الشركي والتعظيم والإجلال الشركي، وكلها تبع لأصل الشرك. قال: يعني يجعلونها مساوية له في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، أي ليس خالص لله. قال: ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. فإذا المشركون حبهم حب شركي، هذا لمن كان له حب لله وعبادة لله، وبه نعلم أنه ليس من لوازم الشرك عدم عبادة الله سبحانه، بل قد يعبد الله ويعبد غيره، وهو بهذا مشرك، أبطل عبادته لله. ولهذا قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفسرت يحبونهم كحب الله بتفسيرين، كلا التفسيرين صحيح. فسر كحب الله أي كحب المؤمنين لله، وهذا يصح في حق الكافر الذي لا يعبد الله بل يعبد غير الله، بل يعبد غير الله كالمجوس وبعض عبدة الأوثان الذين لا يعبدون إلا الأوثان ولا يعبدون الله أبدا. فهؤلاء حبهم لآلهتهم كحبهم لتلك المعبودات، حبهم لآلهتهم كحب المؤمنين لله سبحانه وتعالى، وهذا هو قوله: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي للمؤمنين. والتفسير الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون هذه الآلهات المعبودة بباطل كحبهم لله عز وجل، وهو الذي ذكره الشارح رحمه الله، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والصحيح أن كلا التفسيرين صحيح باعتبار، فهو في حق الكافرين على التفسير الأول، وهو في حق المشركين من عبد الله وعبد غير الله على التفسير الثاني. وكلا التفسيرين روي عن جماعة من أهل العلم ونقله أهل التفسير. وأفاد ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع، أي عند هذه الآية، أن حب المؤمنين أمكن وأقوى بإخلاصهم، وهو أشد من حب المشركين لله، لأنهم أشركوا في المحبة فلم تكن محبتهم خالصة. وفي هذا لفتة، في هذا لفتة لنوع من الشرك الخفي الذي قد يضعف الإيمان عن المؤمنين، وهكذا يضعف المحبة عن المؤمنين. فكما أن الشرك الأكبر يضر، كذلك الشرك الأصغر يضر، كذلك الشرك الأصغر يضر. فكلما كمل المؤمن في توحيده كمل في حبه لله، وكلما كمل حبه لله كمل حب الله له. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى أقسام المحبة: أولها محبة الله، محبة فيها إخلاص وتوحيد، ولكنه لا يكفي وحده للنجاة، لا يكفي وحده للنجاة، أي أصل التوحيد، لأنه للتوحيد مكملات. والنوع الثاني من المحبة: محبة ما يحبه الله مع العمل، وهو الذي ينقل من الكفر إلى الإسلام. وأحب الناس إلى الله أمثلهم لذلك، أكثرهم امتثالا لذلك. والمحبة الثالثة هي محبة في الله ولله، وهي حب أولياء الله وبغض أعدائه، وهذه مرتبة ثالثة من مراتب المحبة يكمل بها أصل المحبة الموحد أو المؤمن، وهو من لوازم محبة الله. والرابع محبة طبيعية، وهي حب ما يلائم الطبع، وهي لا تذم إلا إذا خالفت الشرع أو صرفت عن الشرع، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. والخامس محبة شركية، وهي فعل المشركين الذي سمعنا، وهو على نوعين: منه محبة لغير الله خالصة، ومنه محبة لله ولغير الله كما تقدم وسبقت الإشارة إليه. فهذه أقسام المحبة. قال: وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. وهذا التفسير الثاني كما قلنا أشار إليه ابن القيم ورجح الأول الذي سبقت الإشارة إليه. وسبق أنه يصح كل من التفسيرين باعتبار، هذا باعتبار الكفار وذاك باعتبار المشركين. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الباقي في درس لاحق، والله تعالى أعلم.